السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا وآراء. قد يكون أبرز حدث على مستوى العالم في هذا الشهر وربما في العام بأكمله هو إعادة افتتاح جامع آيا صوفيا في اسطنبول بعد أكثر من 8 عقود من الإغلاق، حدث اعتبره البعض نقطة تحول في التاريخ الإنساني، قد يصبح يوما ما بداية لمرحلة جديدة في التاريخ، مثلما كان فتح إسطنبول نفسها نهاية للعصور الوسطى وبداية للعصر الحديث. هذا الحدث الكبير في توقيته وشخوصه وما تخلله من بعض المشاهد توحي بأن ثمة رسائل يراد إيصالها للعالم الذي يبدو أنه فهمها واستوعبها، ولذلك كانت ردود الفعل متباينة وكبيرة تنبئك أن هذا الحدث بالفعل سيكون نقطة تحول كبيرة على المستوى العالمي. في حلقة الليلة من قضايا وأرى سيكون الحديث عن هذا الحدث ببعض تفصيلاته وعن ردود الأفعال عليه. يسرني أن يكون ضيفي الأستاذ محمد إلهامي، المؤرخ والباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. مرحبا بك أستاذ محمد. حياكم الله كريم فوزي، بارك الله فيكم وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام. مرحبا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، لنبدأ بأصل التسمية آيا صوفيا، اسم صار علما على هذا المكان وعلى هذا المسجد الكبير، ما أصل هذه التسمية وما طبيعة هذا البناء في أصله، ومتى تحول لمسجد وكيف صار متحفا ومن ثم أعيد لأصل ما كان عليه بعد الفتح، فتح القسطنطينية في على يد الفاتح أعيد مسجدا الآن؟ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تفضلتم الأنظار الآن تتوجه إلى يعني متحف أو مبنى آيا صوفيا الذي صار مسجدا، والكثيرون يحبون أن يتعرفون على هذا التاريخ. والحقيقة يمكن أن نقدم يعني مجرد معلومات بسيطة تمثل المعلومات الخام أو المادة الخام، بينما وراء هذه المعلومات من المعاني ما هو أهم منها. يعني بداية المبنى، أصل المبنى ومتى بني، هو بني في يعني أول بناء له كان في القرن الرابع الميلادي، القرن الرابع الميلادي، يعني نحن نتحدث الآن في حدود من 1700 سنة. وبني ككنيسة، ثم هذه الكنيسة هدمت في أعمال شغب، ثم أعيدت مرة أخرى، ثم أحرقت، ثم جددت. فلكن هذا البناء الذي نراه الآن هو التجديد الثالث الذي كان في عهد الإمبراطور البيزنطي المشهور جوستنيان. وهذا الإمبراطور البيزنطي جوستنيان من الأباطرة الكبار في التاريخ البيزنطي والتاريخ الروماني، ويعني مما لا أنساه هنا مقولة المؤرخ البريطاني دريبر، له كتاب اسمه التطور، تاريخ التطور الفكري في أوروبا. فكان يقول بعد وفاة جوستنيان ب4 سنوات ولد في مكة الرجل الذي سيكون له أوسع التأثير في الجنس البشري، يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما القصد هنا أنه جوستنيان حين بدأ هذا البناء إنما أراد أن تكون كنيسة فخمة ضخمة عظيمة البناء، وحتى أنه يعني بعض المصادر التاريخية تورد أنه حين انتهى من بناء هذه الكنيسة نظر إلى هذا البناء الشامخ المهيب وقال يا سليمان الحكيم لقد تفوقت عليك، يعني يقصد أنه استطاع أن يبني كنيسة لم يستطع سليمان الذي سخر له الجن أن يبني مثلها. وقد تكون هذه من مبالغات المؤرخين والقصاص، لكن القصد أنه هذا المبنى كان بناء ضخما فخما مهيبا، وظل أكثر من 1000 سنة تقريبا، يعني بالضبط 970 سنة أكبر كنيسة في كل العالم المسيحي. فلهذا له عمق تاريخي وفي الوجدان المسيحي، لأنه كان الكنيسة الأكبر التي تمثل المذهب الأرثوذكسي. لكن نحن لن نفهم من مجرد هذه المعلومات لماذا يعني يتعلق به المسيحيون والمسلمون، يجب أن نفرق، يعني بكثير من التبسيط لنحاول أن نوضح الموقف للمشاهدين. العالم المسيحي، الإمبراطورية الرومانية الكبيرة، الإمبراطورية الرومانية هذه انقسمت إلى قسمين، قسم الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الرومانية الغربية. القسم الشرقي كانت عاصمته القسطنطينية، لأن المدينة بناها قسطنطين، وهذا أحد الأباطرة الكبار. هذا القسم الشرقي هو الذي حافظ على المسيحية حتى الآن، القسم الشرقي، الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، الإمبراطورية الرومانية الشرقية. لأن الإمبراطورية الرومانية الغربية التي عاصمتها الفاتيكان والتي مقرها الروحي روما، هذه الإمبراطورية تعرضت لمشكلات واضطرابات، واجتاحها الذين يسمونهم البرابرة في الشمال، ويعني انهارت القوة الإمبراطورية الرومانية الغربية. لم يبقى ممثلا للعالم المسيحي تمثيلا ضخما إلا الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي هي الإمبراطورية البيزنطية، وعاشت يعني بعد ظهور الإسلام 9 قرون تقريبا. يعني 9 قرون، لو أن بيزنطة القسطنطينية فتحها المسلمون في أيامهم الأولى لكان العالم كله يعني يكون مسلما، لكن الصمود الذي صمدته الإمبراطورية الرومانية البيزنطية الشرقية القسطنطينية، هذا الصمود هو الذي أتاح الفرصة للنهوض الأوروبي. فلذلك كانت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية هي قلب المسيحية كلها، وهي التي يعني لا يزال يحسب لصمودها الفضل في بقاء المسيحية إلى الآن. يعني المسلمون استطاعوا أن يصلوا إلى فرنسا، المسلمون من مكة ومن دمشق استطاعوا أن يصلوا إلى فرنسا بعبور كل الشمال الإفريقي، ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا أسوار القسطنطينية ولا أن يثخنوا في الأناضول، رغم أن الأناضول القسطنطينية أقرب بكثير من دمشق ومن المدينة من فرنسا. فهذا يدلك على قوة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية. فلذلك هذا المبنى في الحقيقة يمثل رمزا لصمود المسيحية أمام الإسلام. هذه المدينة وهذه الكنيسة تمثل حلما للفاتحين المسلمين. طيب أستاذ محمد، يعني ثم متى تحول أو تحولت هذه الكنيسة إلى مسجد، وكم بقيت مسجدا، ثم هي الآن أرجعت مسجدا بعد أن كانت متحف؟ لو تعطينا في دقيقة هذه المعلومات حتى يعني يدرك المشاهد أهمية هذا المبنى لكل من المسلمين والمسيحيين على السواء. طبعا نحن ذكرنا أن حلم فتح القسطنطينية ظل يراود 8 قرون من المسلمين، يعني المسلمين 857 سنة وهم يراودهم حلم فتح القسطنطينية. فلما فتحها السلطان محمد الفاتح في زمن الدولة العثمانية، وهيأ الله له هذا الفتح في سنة 1453 بالميلادي، 857 بالهجري، حول الفاتح هذا المبنى إلى مسجد، إلى المسجد الجامع. وهذه كانت عادة، لا أقول عادة المسلمين بل أقول عادة كل الدنيا في كل الأزمان، يعني حتى في الوقت الحالي المقر الحكم الرمزية، يعني مثلا الأمريكان دخلوا العراق، أول ما حرصوا عليه هدم تمثال صدام حسين، أليس كذلك؟ بلى. أي نظام جديد يدخل إلى دولة فإنه يهتم بالسيطرة على رموزها الأساسية، قصور الحكم. في الزمن القديم كانت المعارك دينية، المسلمون والمسيحيون وهكذا. فالمسيحيون حين انتصروا على المسلمين وطردوهم من الأندلس، وفيما بعد ذلك حين طردوهم من شرق أوروبا، وحين طردوا المسلمين من صقلية، وحين جاءوا الحملات الصليبية، فإنهم حولوا هذه المساجد إلى كنائس، بالذات المساجد الكبرى. كنيسة جامع قرطبة صار كنيسة الآن، جامع إشبيلية صار كنيسة الآن، جامع غرناطة صار كنيسة، الجوامع التي في صقلية صارت كنائس. وهكذا، يعني لا نطيل بتعدادها. الخلاصة أنه فهذه قوانين، هذه قوانين العالم كله. وفي الشريعة الإسلامية أن البلد التي فتحت عنوة فإنه يجوز للفاتحين أن يحولوا ما كان فيها من المعابد إلى مساجد يجوز، والأمر على حسب ما يرى الأمير أو على حسب ما يرى الفاتح في المدن التي فتحت عنوة وبالسيف. نعم. فهذا المكان الذي كان قلعة النصرانية، الذي كان حلم الفاتحين، كان أولى الأماكن بأن يتم تحويله إلى مسجد، وهو ما كان وما فعله السلطان محمد الفاتح عقيب الفتح مباشرة، يعني في اليوم الذي فتحت فيه القسطنطينية ودخلها السلطان الفاتح، صلى فيه العصر وأمر فيه بالأذان، وبدأ منذ ذلك الوقت أن يحول إلى مسجد، وصار هو المسجد الرئيسي في السلطنة العثمانية. نعم. إلى حوالي 200 سنة تقريبا فيما بعد، إلى أن صار المسجد الرئيسي هو مسجد السلطان أحمد المقابل للقسطنطينية. وأصلا السلطان أحمد بنى مسجده تحديا للقسطنطينية، يعني أراد أن يبني قبة أعلى من قبة البيزنطيين ليكون المهندسون المسلمون قادرين على منافسة المهندسون البيزنطيون في ذلك الوقت. لكن ظل المعنى الروحي مرتبط وملتصق بجامع آيا صوفيا، ومن ذلك الوقت صار مسجدا. نعم. أما متى تحول إلى متحف؟ فتحول إلى متحف حين سقطت الخلافة العثمانية وانتهت الخلافة الإسلامية ودخلت تركيا في العلمانية. نعم. وبذلك يعني الغربيون رضوا بأن تدخل بأن تخرج تركيا من الإسلام وتدخل للعلمانية على أن تعود آيا صوفيا كنيسة مرة أخرى، وبالتالي في ضمن خطوات التغريب والعلمنة اتخذوا قرارهم وحولوها إلى متحف. كان يعني هم منعوا فيه الصلاة سنة 1931. نعم. ثم حولوه إلى متحف سنة 1935، ولم يزل متحفا حتى هذه الأيام، حيث رجع مرة أخرى إلى موقعه كجامع. نعم. طيب أستاذ محمد، بعد هذه التقدمة الجيدة حقيقة لأصل البناء وأصل التسمية و غير ذلك، نأتي إلى الحدث الأهم وربما الأبرز في هذا الشهر، ربما حتى في كامل العام، وهو تغيير أو إرجاع صوفيا إلى كونها مسجد وتسميتها بالجامع الكبير أيضا. الآن لنبدأ في تفصيل بعض التفصيلات التي رافقت هذا الحدث. يعني البعض يتساءل عن دلالات التوقيت، توقيت إرجاعه إلى مسجد، يعني يذكرون التاريخ 24/7، يقولون بأن هذا هي الذكرى 97 لتوقيع اتفاقية لوزان، وأيضا ربما الذكرى ربما نفس التوقيت لإسقاط الخلافة العثمانية. هل لهذا دلالة أرادها أردوغان ومن وراءه من الحكومة التركية؟ نعم، جزاكم الله خيرا يعني على هذا السؤال، لأن هذا السؤال بالفعل هو مفتاح تفسير ما حصل في تحويله إلى جامع. نعم. أولا معاهدة لوزان، نعم، هي وقعت في 24 يوليو في ذلك التوقيت، ولا بد أن يكون هذا التوقيت مقصودا في إعادة جامع آيا صوفيا إلى مسجد. الحقيقة أن إعادة جامع آيا صوفيا إلى مسجد هو خطوة من سلسلة خطوات مقاومة النظام التركي الحالي لعهد العلمنة والتغريب ومحاولة الرجوع إلى الجذور الإسلامية. يعني الرئيس الحالي أردوغان له تصريحات منذ أن كان واليا على اسطنبول قبل أكثر من 20 سنة، وهو يقول وسنعود مرة أخرى، وسيعود جامع آيا صوفيا مرة أخرى جامعا وينطلق منه الأذان. نعم. أربكان كان له نفس هذه الكلمة، حين ينطلق الأذان من جامع آيا صوفيا فهذا يعني البشرى بعودة النظام العادل، ويقصد النظام الإسلامي، لكن كان يعبر عنه في الزمن العلماني بعنوان النظام العادل. نعم. فهذه نية دفينة منذ ذلك الوقت. وأنا الآن أحكي لك يعني في زمن في يوم 24 يوليو، العلمانيون الأتراك، يعني حزب الشعب الجمهوري العلماني ومنهم رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، إنما لم يحضروا الصلاة في جامع آيا صوفيا لانشغالهم بذكرى توقيع معاهدة لوزان. فهنا والآن في اسطنبول تجد في الشوارع، لأنه الآن يعني رئيس بلدية اسطنبول كما قلنا من حزب الشعب الجمهوري العلماني، الآن اللافتات التي تملأ اسطنبول هي لافتات احتفال بذكرى معاهدة لوزان. هذا يجعلنا نسأل، لماذا إذن كان أردوغان حريصا على أن يكون هذا في نفس تاريخ لوزان؟ لوزان الحقيقة هي شهادة وفاة الدولة العثمانية، هي شهادة وفاة الخلافة الإسلامية. لا يتسع الوقت لنتكلم كثيرا في التاريخ، لكن الخلاصة أن هذه الدولة العثمانية الكبيرة التي كانت تتمدد في الأناضول وفي شرق أوروبا وفي الشمال الإفريقي ومصر والحجاز والعراق والشام، هذه الدولة الكبيرة حتى مهما اقتضمت منها الدول الأخرى في زمن ضعفها بعض المساحات كما حصل في احتلال الجزائر وتونس وليبيا ومصر، مهما حصل إلا أن الدولة كانت ترى أن هذه المناطق من أملاكها، نعم، ويرى سياستها أنهم مكلفون بإرجاعها أو على الأقل بالدخول في مفاوضات عليها أو بتحسين وضعها تحت الاحتلال، وأقل ما يصلون إليه أن يكون السلطان العثماني مسؤولا عن المسلمين في هذه الديار المحتلة. نعم. فما الذي حصل في هذه المعاهدة؟ الذي حصل في هذه المعاهدة أن تركيا الحديثة المعاصرة، أساس الأتراك الذين وقعوا معاهدة لوزان، قالوا نحن نريد هذه الأرض، هذه القطعة من الأرض التي هي تركيا الحديثة، نعم، وليست لنا علاقة بأي شبر خارج هذه الحدود، نعم. فهنا الرضا بهذه المساحة مع ما يتبعها من تحديد الحدود ومن إجراءات أخرى تغريبية وعلمانية، هذا تم التوقيع عليه في معاهدة لوزان. فمعاهدة لوزان هي في حقيقتها شهادة وفاة الخلافة العثمانية. نعم. طيب، الأتراك ظلوا منذ ذلك الوقت حتى الآن يدرسون في مدارسهم ويعني في إعلامهم، ويعني الهيمنة الثقافية كانت تقول بأن معاهدة لوزان وتركيا الحديثة ومصطفى كمال الذي وقعها، طبعا كان ممثله في المفاوضات عصمت إينونو، بأن هؤلاء هم مؤسسوا الدولة وهم الذين أنشأوا الدولة، وبالتالي هم أنجزوا الدولة، وكل الميراث التعظيمي لأتاتورك وإينونو وفريقهما يتعلق بأنهما حررا هذه المساحة. أها. أردوغان قبل فترات يتحدث عن أن المعاهدة لوزان ليست معاهدة نصر وإنما هي خطوط هزيمة، وهنا هذه محاولة العودة إلى الفكرة العثمانية، وأن أراضينا كانت تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن الرضا بهذه المساحة والقطعة الصغيرة إنما هو إعلان هزيمة وليس إعلان نصر. نعم. ولذلك يشتد الجدل في تركيا المعاصرة حول معاهدة لوزان. فهو اختياره لهذا اليوم هو يعني كالفارق بين من يختار إعادة آيا صوفيا مسجد يجب أن يصلي فيه، ومن يختار الانحياز إلى معاهدة لوزان والجمهورية التركية المعاصرة ينحاز إليه. وبالفعل هذا الانقسام موجود في تركيا المعاصرة حتى الآن. نعم. طيب، نريد الحديث بس أستاذ محمد على بعض التفصيلات، لأن البعض يعني من خلال القراءة البسيطة يعني يقول أيضا لها دلالاتها ولها يعني رمزيتها. لنبدأ مثلا بالكاميرا التي صورت هذا الحدث، يعني كانت تركز على أو تسلط الضوء على بعض الوجوه يعني من غير الأتراك. يعني رأينا، أنا نفسي رأيت وجوه كثيرة من العرب، من البنغلاديش، من الأفارقة، من غيرهم. يعني هل تعتقد بأن هذه رمزية معينة أو فقط يعني جاءت يعني صدفة هكذا؟ لا، هو بلا شك كان هذا مقصودا، ويعني كان هذا مقصودا وله ما يسنده من الواقع. يعني هنا من يعيش في تركيا يرى أن اسطنبول الآن هي بالفعل عاصمة المسلمين. يعني هنا أنت تجد الناس المسلمين من تركستان الشرقية مرورا بكل جمهوريات آسيا الوسطى، وتجد من بنغلاديش ومن الهند ومن باكستان، وتجد من المغرب والجزائر وتونس، وتجد من غرب إفريقيا من نيجيريا والسنغال. فهنا تجد كل الأطياف الإسلامية. ومسألة عودة آيا صوفيا مرة أخرى كجامع هو حدث اهتز له المسلمون جميعا. نعم. فلذلك الذين ذهبوا إلى آيا صوفيا يعني كما أقول هم بالفعل موجودون في تركيا، التركية التي تحتضن الآن كافة هذه الأطياف الإسلامية، وهذا الخبر الذي أسعدهم جميعا إنما تدفقوا إليه. يعني الحكومة هنا لم تجبر أحدا على الخروج كما يحدث أحيانا في بلادنا العربية. إنما الناس انبثقوا من تلقاء أنفسهم وذهبوا، لأنه كان حدثا يهتز له المسلمون جميعا فكلهم ذهب. ومع ذلك فالحكومة، يعني الحكومة التركية أو لا أدري الجهة تحديدا، لكن يعني بثوا أغنية من الأغاني التي ترحب بعودة آيا صوفيا مرة أخرى كجامع، وكانت أغنية بثماني لغات، فيها القرغيزية وفيها البنغالية وفيها التركية وفيها العربية ولغات أخرى. يعني هذا المعنى كان واضحا أيضا عند صانع القرار التركي. أن هذا الحدث هو حدث يطرب له المسلمون جميعا، وهو ما كان يعني الحقيقة إن حدث آيا صوفيا اهتز له العالم وانقسم فيه إلى فسطاطين، فسطاط المسلمين ومن يحبونهم وفسطاط من يكرهونهم أيضا. يعني وهذا دلالة واضحة أتصور أنك تتعرض لها فيما بعد. القصد يعني أن وجود هذه النوعيات جميعا هو الحالة الطبيعية التي تدل على هذا الشوق الإسلامي الواحد وهذه الأمة الواحدة. نعم. طيب سيد محمد، أيضا هناك يعني شيئان يعني ربما أثار الانتباه، وهما قصة السيف الذي اتكى عليه الخطيب وهو وزير الشؤون الإسلامية سيد علي أرباش تقريبا هكذا لقبه، وأيضا لوحظ عدم يعني أول بداية هل هذا السيف يعني له دلالة أم هو فقط تقليد موروث، هذا من ناحية. الناحية الأخرى يعني حتى قبل أن نخرج إلى فاصل، يعني سيد الخطيب يعني مع أن أردوغان كان هو باني تركيا الحديثة وهو السبب الأول في رجع آيا صوفيا لسابق عهدها، لكن هذا الخطيب يعني طبعا نحن نسأل هذا السؤال لأننا تعودنا في بلادنا العربية أن يذكر الرئيس ومحاسنه حتى في الأشياء التي لم يفعلها. الخطيب لم يشر ولم يذكر أردوغان بكلمة، فلو تجيبني في دقيقتين أستاذ محمد. نعم. ما دقيقتين، هذا صعب. أنا أجيبك عن السيف في دقيقتين ثم نرجع. طيب تفضل. مسألة السيف هذه هو تقليد موروث صحيح، ولكن له دلالات أيضا، لأنه هو كتقليد يعني له دلالات. أولا طبعا تركيا كما يعرف الجميع حنفية المذهب. نعم. مذهبها حنفي وأغلب الأتراك أحناف، والأحناف يصرحون في كتبهم بأن البلد التي فتحت عنوة ينبغي للخطيب أن يخطبها وهو متكئ على السيف، وهو معتمد على السيف. وهذا مشهور في كتب الفقه الحنفي، يعني هذا موجود في كتاب الفتاوى الهندية. الفتاوى الهندية طبعا هي فتاوى حنفية لكن لعلماء الهند، والهند أيضا أحناف. وموجود في الدر المختار للحصكفي الذي عليه الحاشية الشهيرة، حاشية ابن عبدين، وهي أشهر الحواشي الحنفية. فهو موجود بصراحة، وأنه يعني على الخطيب في البلاد المفتوحة عنوة أن يعتمد على السيف لإظهار عزة الإسلام، هذا موجود صراحة. ومع ذلك فإن المذاهب الثلاثة الأخرى تستحب ذلك. يعني الإمام مالك في المدونة قال: وأحب لمن ارتقى من بران أن يتكئ على قوس أو سيف، هكذا رأينا الناس. ورأينا الناس في لفظ مالك، أنتم طبعا مالكية في ليبيا، يعني لسنا نحن من نقول لكم هذا. يعني رأينا الناس يقصد عمل أهل المدينة. فهو يرى الناس كانوا يتكئون على السيوف أو القسي أو وورد فيه خمسة أحاديث، وإن كان في سناديها مقال. كذلك الشافعي قال: وأحب لمن كان يخطب أن يتكئ على سيف أو قوس. وحتى مذهب الحنابلة البهوت الحنبلي كان يقول: ويسن، يعني لفظ مالك ولفظ الشافعي، ويستحب لفظ البهوت الحنبلي، ويسن لمن كان خطيبا أن يتكئ على عصا أو قوس أو سيف. فهذا موجود في المذاهب الثلاثة. لكنه موجود عند المذهب الحنفي، فيعني المسألة مسألة متكاد تكون متفق عليها بين المذاهب يعني. نعم. طيب هل تجيبني على السؤال الثاني قبل أن نخرج إلى الفاصل؟ السؤال الثاني. طبعا أنت تعرف الرئيس في بلادنا العربية هو راعي الفن والفنانين والرياضة والرياضيين والسياسة والسياسيين وحتى المعاقين، يعني هذا الكلام ليس على هذا النحو في تركيا. والله أنا الحقيقة يعني أيضا لست أعرف بالضبط ما إن كان الخطيب نسي أم تعمد، لأنه الحقيقة يعني هو إذا أراد أن يشكر أردوغان صراحة وأن يطيل في الثناء عليه ما كان هذا ليستغرب منه. نعم. لأنه أردوغان فعلا هو الذي أعاد هذا المتحف إلى مسجد. نعم. هل هو نسي أم هل هو تعمد؟ لا أدري. وإن كان عدم ذكره له من الأشياء التي نفرح بها أكثر، لأننا نتمنى أن تكون نظرة عموم المسلمين إلى رؤسائهم كهي النظرة الإسلامية، وهو أن الحاكم وكيل عن الشعب، وأنه لا يتقدس ولا يسبح بحمده ولا يطال في النفاق ولا يعني يطول النفاق له على منابر المساجد. ويعني الواقع يا أخي الكريم أن الملوك الأقوياء والحكام الأقوياء كانوا يتخففون من الألقاب. نعم. ويتخففون من المظاهر، يعني انظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ونور الدين وصلاح الدين ويوسف بن تشفين، وإذا عددنا الأبطال الحكام الكبار يتخففون من الألقاب الكبيرة. نعم. أما الحكام الضعفاء فهم الذين يطول فيهم النفاق، كما قال شاعر الأندلس المشهور: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. طيب. فكافة حكامنا الذين ينافقونهم الآن ليس لهم أي إنجاز، وإنما يتكثرون بهذه الألقاب. نعم سيد محمد، يعني أستأذنك في الخروج إلى فاصل، ثم من بعده نواصل إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا أيها الأفاضل. بالعامية بالعربي الفصيح، بدكم تقتلوا 350,000 مقدسي، جيد. 1.5 مليون فلسطيني من الداخل، جيد. 13 مليون فلسطيني ستجهزون عليهم، جيد. 400 مليون عربي ستطلقون عليهم قلب نووي، جيد. 1,500 مليون مسلم سيلاحقكم إلى يوم الدين. الله أكبر. لن يفرطوا في المسجد الأقصى المبارك أبدا. أهلا بكم من جديد، وأرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ محمد الهامي، المؤرخ والباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أستاذ محمد، وجد الترحيب بك. لنأتي الآن لردود الأفعال على هذا الحدث العظيم. يعني بداية سؤال يطرح نفسه في هذا الصدد، يعني لماذا أصلا تكون هناك ردود أفعال خارجية؟ وأنا لا أقصد ردود الأفعال التي ذكرتها في قبل الفاصل من الجانب المسلمين فرحا واستبشارا بإرجاع آيا صوفيا إلى سابق عهد مسجدا، لكن أنا أتحدث عن ردود الأفعال التي سنذكرها بعد قليل المنددة بهذا الأمر. لماذا في الأصل تكون ردود أفعال إذا كان الحدث وقع في تركيا من قبل الحكومة التركية في أرض تركية على مبنى تركي؟ لأن هذه هي الحقيقة. الحقيقة هو أن الناس ينحازون في آخر الأمر إلى أفكارهم وإلى أديانهم وإلى عقائدهم. نعم. وهذه التقسيمات السياسية إنما هي مجرد مسرحيات، هذه الحدود لا يحترمها أحد. نعم. وأنت ترى في ثوراتنا العربية الشعوب تجاوبت مع الشعوب والحكام تجاوبوا مع الحكام. نعم. فلم يتحدث أحد عن سيادة الدولة ولا عن شؤون داخلية، وإنما كل المستبدين كانوا حلفا واحدا كما أن الأمة التي قسموها تجاوزت هذا التقسيم وكانت حلفا واحدا. صحيح. فالردود الأفعال المنددة إنما تعبر عن حقيقة المواقف وحقيقة المشاعر. لو أن العالم علماني مخلص للعلمانية، أو هو عالم بالفعل يؤمن بسيادة الدولة وبهيمنتها على كل ما في داخل أرضها، لو أنه هكذا حقا لم يكن لتحصل إدانات. لكن هذه ليست الحقيقة، هذه المشاهد السياسية هي مجرد مسرحيات، مجرد مظاهر. نعم. وهذه المظاهر هي مفروضة علينا، وأنا هنا لست أنسى أبدا هذا المواطن الأمريكي الذي ركب سيارة من المغرب وذهب حتى الكويت بالسيارة، وهو بما أنه أمريكي فإنه كان يدخل أي بلد بدون أن يحتاج إلى تأشيرة، فعبر كل عالمنا العربي بدون تأشيرة، بينما نحن العرب لا نستطيع أن نفعل هذا في بلادنا. لا. يعني نحن العرب لا نستطيع أن نحصل على تأشيرات أغلب البلاد العربية. ولما سئل عن هذا قال هذه الحدود لكم. وقد صدق بصراحة، هذه الحدود لنا. فلذلك مسألة التقسيمات ومسألة سيادة الدول، هذه أمور يضحكون بها علينا، بينما لا تزال الروح العقدية الدينية الفكرية مسيطرة على كل الشعوب وعلى كل السياسات. نعم. طيب سيد محمد، خلينا نبدأ يعني عرض بعض هذه الردود الأفعال المنددة. أبدأ ربما بأكبر قطبين، أو على الأقل قطبين من أكبر الأقطاب، وهي الاتحاد الأوروبي وأمريكا. يعني المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت خاب أملنا من قرار حكومة تركيا تغيير وضع آيا صوفيا، وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن حكم مجلس الدولة التركي بإبطال أحد القرارات التاريخية لتركيا الحديثة إلى غير قال أمر مؤسف. يعني ما قراءتك لهذين التصريحين من الجانب الأمريكي والجانب الاتحاد الأوروبي؟ يا أخي الكريم، يجب ألا ننسى أن أوروبا مسيحية صليبية. نعم. هذا أمر ينبغي ألا ننساه، وإذا نسيناه لم نفهم حقيقة الأوضاع. نعم. وأنا لعلي لا أدري إن كنت ذكرت هنا هذه القصة أم لا، ولكن في مذكرات الحاج أمين الحسيني رحمه الله. نعم. الحاج أمين الحسيني كما تعرف ذهب إلى ألمانيا لكي يحاول أن يستخدم الخلاف الألماني البريطاني في إنقاذ ضياء، يعني إنقاذ فلسطين من الضياع، لأن بريطانيا تدعم إنشاء الدولة الصهيونية. نعم. يروي أمين الحسيني في كتابه حديثا له مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية، يقول له أنكم يجب أن تدعموا حركات التحرر الاستقلالية في المغرب العربي، وهذه الحركات كانت ضد فرنسا، فرنسا وهي عدوة ألمانيا في ذلك الوقت. فقال له وكيل وزارة الخارجية، ولنتأمل في هذا، قال له لا نستطيع أن نفعل هذا. فقال له أمين الحسيني كنوع من التهديد أو التخويف، إذن هذه حركات التحرر لابد لها أن تلجأ إلى روسيا الشيوعية، والألمان أعداء للروس أيضا. نعم. فقال له وكيل وزارة الخارجية الألمانية إن أوروبا لا تخشى من الشيوعية، رغم أنهم في حرب عالمية، ورغم أن الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت قوة عظمى. قال إن أوروبا لا تخشى من الشيوعية، فإنما يمكن أن نستدرك هذا ببعض الإصلاحات في بلادنا، الإصلاحات الاقتصادية وحقوق العمال وغيره. بينما تخشى أوروبا أن يتحد مسلم المغرب العربي مرة أخرى فيكررون سيرة الأندلس. الله أكبر. بهذه الصراحة هذا الكلام يعني يقال سنة 45 وقت أن كان العالم العربي كله تحت الاحتلال، وحركات المقاومة حركات تكاد تكون صفرية لا تأثير لها، وأعداء الألمانيا فرنسا والاتحاد السوفيتي قوة عظمى. فالواقع أن أوروبا صليبية، ونحن لا ننسى إنه يعني بندكت البابا الفاتيكان السابق بندكت 16. نعم. كان يريد أن ينص في ميثاق الاتحاد الأوروبي على الهوية الصليبية لأوروبا، الهوية المسيحية. وتركيا لما رفضت أكثر من مرة من دخولها الاتحاد الأوروبي قيل ببساطة أن هذا الاتحاد الأوروبي هو نادي مسيحي مغلق. نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي كان يقول أن لا يمكن أن أقبل أن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي 70 مليون مسلم، هذا قبل 10 سنوات، يعني لما كان عدد الأتراك 70 مليون. نعم. فأنت هنا في الواقع والحقيقة أمام يعني شعور هوياتي صليبي مسيحي منسجم، وقد رأينا الرجل الذي نفذ الحادث الإرهابي في أستراليا وكيف ملأ بندقيته بمواقع انتصار الأوروبيين على المسلمين أو مواقع يعني سقوط الإمبراطورية العثمانية كفشلها في فتح فيينا وغيره. نعم. وهذا كلام مضطرد جدا جدا وكثير في أقوال الساسة الأوروبيين، بل حتى إذا قرأت كتابا لا يتدخل في السياسة ويتناول الوضع التركي تجده مهتما بالصحوة الدينية الأوروبية، يعني كتاب مثل انتقام الجغرافيا لروبرت كابلان مثلا. نعم. هذا كتاب يعني ليس من موضوعه أن يبحث في الوضع الديني في تركيا وعدد الذين يحافظون على الصلوات وعدد الذين يتركون أعمالهم ليمارسوا الصلاة، بينما تجده موجودا في كتاب عن الجغرافيا والجغرافيا السياسية، هذا يتحدث في الهوية. فيعني بشكل عام مسألة التركيز على تركيا باعتبارها يعني أرض الهوية الإسلامية والخطر الإسلامي مسألة في غاية الوضوح في الكتابات الغربية. نعم. ولعلك لا تنسى أنه حينما فشل الانقلاب التركي، فشلت محاولات الانقلاب العسكري في تركيا في 2016، كانت القنوات الأمريكية والأوروبية تستضيف خبراء عسكريين وأمنيين ليتحدثوا لماذا فشل الانقلاب التركي وما الخطأ الذي ارتكبه الانقلابيون فأدى إلى فشل انقلابهم. يعني زعماء الحرية والديمقراطية صاروا يعلموننا الآن أو يريدون أن يعلموا الانقلابيين كيف يمكن أن ينجحوا. فهذه مسألة الشيء من معدنه لا يستغرب. طيب. اليونان أستاذ محمد، يعني طبعا أنا اخترت بعض التصريحات للحقيقة لسبب. اليونان ربما كانت ردة فعلها الأشهر والأعنف إن صح هذا التعبير، وزيرة الثقافة اليونانية تقول بأن حكم المحكمة التركية بإعادة آيا صوفيا كما استفزاز صريح للعالم المتحضر، يعني كلام كثير هي قالته. يعني كيف ترى هذا الوضوح في رد الفعل اليوناني يعني تجاه الحدث؟ هل التاريخ حاضر هنا ونحن نعلم التاريخ بين تركيا و اليونان على وجه الخصوص والعداوة التاريخية في الحقيقة؟ هو بطبيعة الحال يمكن تفسير الموقف اليوناني الشديد بالعلاقات المتأزمة بين تركيا واليونان، ولكن هذا بنظري تفسير قاصر وتفسير سطحي، بينما الأصل أن العمق اليوناني يرتد إلى جذور التاريخ، لأن اليونان هي مهد الحضارة الهيلينية، يعني مهد حضارة أثينا. يعني المكان، يعني إذا قلنا إنه الإمبراطورية الرومانية الشرقية والغربية، فالحضارة اليونانية كانت هي المهيمنة حتى على الإمبراطورية الرومانية، يعني حين اجتاح الرومان أثينا فإنهم سلبوا تحت الثقافة اليونانية، ولا يزال حتى الآن حينما تقرأ أي كتاب في الفكر الغربي فالفكر الغربي يبدأ بالفلاسفة اليونان. نعم. سقراط وأرسطو وأفلاطون، فاليونان تحمل إرثا حضاريا عميقا، والعالم المسيحي حين انقسم بين حضارتين فاللغة اليونانية كانت لغة المسيحيين الشرقيين مقابل اللغة اللاتينية. يعني التراتيل تؤدى باللغة اليونانية، أسماء القساوسة والقديسين باللغة اليونانية، فاليونان تحديدا لديها من يعني لديها من الروح الأرثوذكسية المسيحية، ولديها من هذا الشعور الهوياتي العميق ما يجعلها أكثر الجميع يعني حزنا وكمدا على عودة آيا صوفيا مرة أخرى إلى مسجد. يعني إذا نحن نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية سنفسر لماذا اليونان هي العاصمة الوحيدة الأوروبية تقريبا التي لا يوجد فيها مسجد للمسلمين، رغم أن هناك مسلمين يونان موجودين، يعني هناك أقلية إسلامية موجودة في اليونان ومع ذلك ليس لهم مسجد. يعني الطبيعة اليونانية، ومن يشاهد الأفلام الوثائقية حول شعور اليونان ضد الأتراك وما جرى في أوقات ضعف الخلافة العثمانية من المذابح اليونانية ضد المسلمين، يعني أمر فظيع جدا. أنا تحدثني يعني إحدى الزميلات كانت معنا في مركز أبحاث أن والدتها أمها أصلها تركي وأصلها تركي من البلقان. نعم. وكانت من المهاجرات في يعني قبيل الحرب العالمية الأولى. نعم. من المهاجرات بعيد الحرب العالمية الأولى، كانت تقول أنهم كانوا يضطرون، المهاجرون هؤلاء كانوا يضطرون إلى إلقاء أطفالهم في الآبار إذا عجزوا عن أن يسكتوا أصواتهم، لأن أصوات الأطفال إذا سمعت هجمت عليهم هذه القرى اليونانية حتى تبيدهم، فكانوا يلقون بأطفالهم في الآبار ومن مهاوي الجبال لكي لا يسمع أصوات الأطفال. هذا يعني يدلك على شدة المحنة. وطبعا هذا مسجل في كتب كثيرة، لعل أشارها كتاب الحرب والإبادة لمكارثي، وهذا الكتاب كتاب مشهور في هذا الباب، لأنه اهتم بجمع الوثائق وتقديم الأرقام، فمن أراد أن يتوسع فيه فليعود إليه. لكن أنا يعني أدلل بهذا كي لا يتفرع مني الكلام، أدلل بهذا على أن اليونان تحديدا لديها من التراث المسيحي والإرث المسيحي ما يجعلها ترى نفسها حتى وهي في حال الضعف هذه، إنما هي ممثلة الحضارة المسيحية ومهد الحضارة المسيحية الشرقية. نعم. طيب، على ذكر المسيحية، يعني أمامي الآن ردتا فعل من الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. يعني الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقول بأنه نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين في ردة فعل على تغيير آيا صوفيا لمسجد. يعني هل ما زال لآيا صوفيا حضور في الأدبيات الأرثوذكسية على الرغم من مرور أكثر من 560 عام يعني قبل إغلاق آيا صوفيا وتحويله إلى متحف؟ يعني استمر حوالي 550 عام أو أكثر مسجدا، ومع ذلك هل ما زال لآيا صوفيا حضور في الكنيسة الأرثوذكسية؟ نعم، يعني مسألة حضور آيا صوفيا في العقلية والروح المسيحية هذه تدل عليها هذه ردود الأفعال هذه كلها، وإلا فإن روسيا نفسها وبلاد في شرق أوروبا وكذلك حتى في غرب أوروبا الكنائس تهجر، وأحيانا هذه الكنائس المهجورة يشتريها بعض المسلمين ويحولونها إلى مساجد لكي يتجنبوا مسائل الترخيصات ويعني الأمور المعقدة هذه. فالكنيسة قد أخذت ترخيصا بالفعل، فهم يستسهلون تحويلها إلى مسجد، ومع هذا لا تجد ردة الفعل هذه، بينما آيا صوفيا باعتبارها كانت مركزا للمسيحية الشرقية والإمبراطورية البيزنطية، وكما ذكرنا في البداية أن صمودها هو الذي أتاح بقاء المسيحية حتى الآن، وهو الذي وفر الفرصة لنهوض الغرب المسيحي يعني غرب أوروبا، فهذا كله مما يجعل عمق الإحساس بأهمية آيا صوفيا، وطبعا بالذات روسيا، لأن روسيا ترى نفسها وريسة الإمبراطورية البيزنطية. نعم. يعني الروس لما اتحدت هذه القبائل وكونت روسيا طبعا ينتشر بينهم الأرثوذكسية، فهم يرون أنفسهم ورثة القسطنطينية، وأدبياتهم الدينية ترى أن القسطنطينية هي يعني كما نقول بالنسبة لنا مثلا القدس المحتلة. يعني اسطنبول القسطنطينية كأنها بالنسبة للروس القدس المحتلة بالنسبة لنا نحن المسلمين. وكذلك آيا صوفيا هذه كأنها بالنسبة لهم تشبه المسجد الأقصى بالنسبة لنا. فالكنيسة المسيحية الأرثوذكسية تحديدا وما يتبعها من كنائس المشرق وسائر الكنائس الأرثوذكسية يعني لديها مع آيا صوفيا يعني مدد طويل تاريخي وتراثي، لكن بشكل أهم الروس هم القوة السياسية التي ورثت قوة الإمبراطورية البيزنطية والتي جاهدت العثمانيين جهادا طويلا. نعم. حتى كانت أحد القوى الدولية الحاضرة الفاعلة في إسقاط الدولة العثمانية. نعم. طيب أستاذ محمد، لا أريد أن يعني أعود أو أذكر الكنيسة الكاثوليكية وردة فعل البابا الحالي، والذي قال بأنه مشغول بإسطنبول ويفكر في القديسة صوفيا والألب يعتصر ربما ما ذكرت من الكنيسة الأرثوذكسية، يعني يكفي هذا. لكن المثير للاهتمام حقيقة هو ليس الكنائس، المثير للاهتمام هي اليونسكو. اليونسكو المنظمة العالمية للعلم والعلوم والثقافة تقول بأنها تأسف بشدة لقرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. يعني في أي سياق يمكن يفهم هذا الكلام، بينما يعني اليونسكو لم تتحدث عن تحويل مساجد كبيرة إلى كنائس وإلى معابد وهدمها لا نريد أن نتحدث عن المساجد التاريخية يعني في الهند وإفريقيا وأوروبا، يعني تحول أحيانا مساجد إلى كنائس ويعتد عليها وتهدم، وما يعني مسجد باربي في الهند ببعيد عنا، لم نجد ربما اليونسكو حديثا عن هذا الأمر، بينما يتحدثون الآن عن آيا صوفيا وإرجاعها إلى مسجد. يعني هو بشكل عام المؤسسات الدولية مهما بدأ أو مهما حاولت أن توصف أنفسها باعتبارها مؤسسات دولية وأنها فوق الأديان، فحقيقة الحال أنها ليست كذلك. يعني حقيقة الحال أن الحملة العالمية التي تحصل مثلا أيام طالبان ضد هدم تمثالي بوذا كانت حملة عالمية ضخمة، لا تجد مثل هذه الحملة مثلا في كما قلت في هدم المسجد البابري في الهند، ولا تجد هذه الحملة أمام يعني هدم المساجد الرهيب الذي يحدث الآن في سوريا. ويعني إلى وقت قريب تم هدم والعبث بضريح عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور، فإلى جانب ما دمر من المساجد في سوريا بما فيها المساجد التاريخية أيضا. يعني بالمناسبة المؤسسات الدولية هي يعني كمجرد الحاسب الذي يحسب ويصدر البيانات، هذا دوره. يعني هي مؤسسات مريضة ولا يكاد يلتفت إليها ولا إلى ردود أفعالها، وهي يعني نوع من تسجيل المواقف، ولكن هي مؤسسات علمانية بروح صليبية. فمؤسسة يعني مسألة إرجاع آيا صوفيا للإسلام أو لأن تكون مسجدا هو من الأمور التي ينبغي أن ينتفض لها كل من لا يحب الإسلام والمسلمين. طيب، ومع ذلك أستاذ محمد، يعني الآن أريد أن أنتقل بك إلى محور آخر غريب جدا، يعني ربما يفهم كما ذكرت الآن المؤسسات الرسمية العالمية على أنها يعني شيء لا يلتفت إليه، وربما نتفهم إن صح هذا التعبير قلق الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، وربما نتفهم أيضا قلق اليونان والاتحاد الأوروبي، لكن الذي لا يفهم هو قلق وردود فعل والتنديد من العرب الرسميين. أنا أتحدث عن الحكومات والرؤساء، بينما يعني نجد ترحيبا من الشعوب بإرجاع آيا صوفيا لمسجد، العرب الرسميون يعني ينددون. أنا أبدأ معك سأخذ فقط مثال واحد، حكومة وزيرة الثقافة الإماراتية تقول بأن التراث الثقافي يمثل إرثا بشريا يجب المحافظة عليه وعدم استغلاله وتغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس الجوهر الإنساني، وقالت بأن وضع آيا صوفيا في إسطنبول إن تغيير وضع آيا صوفيا في إسطنبول لم يراعي القيمة الإنسانية لهذا المعلم التاريخي. يعني توحي لك بأن أردوغان لما أرجع آيا صوفيا إلى مسجد كأنه ارتكب جريمة في نظر هذه الوزيرة. طبعا الوزيرة تنطق باسم الحكومة الإماراتية، يعني كيف تعلق على مثل هذه التصريح؟ يعني هو تصريح مضطرب، هو تصريح مضطرب ومرتبك، وأنا يعني أقرأ فيه عدم قدرتها على إيجاد كلام مستقيم تستطيع أن تتكلم فيه. هي تقول روحه وجوهره الإنساني، يعني كلام عام غير ممسوك، يعني لا تدري ما الذي سيحدث في هذا المبنى حين يتحول من متحف إلى مسجد حين تقام فيه الصلوات، لكنها أرادت أن تعبر عن موقف كاره. وهذا أيضا ينبغي ألا يستغرب، قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويعني حتى بعض أصدقائنا يحب أن ينزل عليهم آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن يعني ما نراه من بعض الحكومات طبعا بالذات حكومة الإمارات من هذا، يعني هذه المسارعة في بناء المعابد الهندوسية الوثنية، بناء وليس يعني هم يستقدمون إلى أراضيهم ويبنون فيها معابد هندوسية وثنية، ويبنون كنيس لليهود ويبنون كنائس للنصارى، يعني رغم أنه يعني ماذا أقول، يعني هذا ليس هنا ليست مسألة تراث إنساني، هنا مسألة إعادة إنتاج وجه ثقافي آخر لهذه المنطقة بعد أن كان يسودها الإسلام. نعم. ثم مجهود الإمارات الرهيب في إغلاق المساجد وفي مطاردة الجاليات الإسلامية في أوروبا، حتى كشف فيما بعد عن التقارير التي تقدمها الإمارات عن المساجد الموجودة في أوروبا وفي أمريكا بزعم أنها تحارب، بزعم أنها تروج للإرهاب. نعم. يعني على كل حال القصد هنا أن موقف هؤلاء لا يستغرب، لأنهم لم يكن لهم موقف أبدا في قضية من قضايا الأمة موقف مشرف، لم يكن لهم موقف مشرف في قضية من قضايا الأمة. حيثما وجدت قضية من قضايا الأمة وجدت هؤلاء ضدها، ووجدت هؤلاء أعداءها. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. سيد محمد، بقي لي سؤال واحد. يعني قد أعتبر كل ما ذكر من ردود أفعال مبررا بأي نوع من أنواع التبرير، لكن الغريب جدا هو بعض من يسمون بعلماء الشريعة. يعني سأأخذ مثال واحد فقط، سعد الدين الهلالي أحد علماء الأزهر، أستاذ الفقه والأصول في الأزهر، يعني يقول بأن إرجاع آية صوفيا أو آية صوفيا لا تصح الصلاة فيه لأنه مغتصب. البعض علق على هذه الفتوى بأن قال الطغاة يرضون منه بأقل من هذا. يعني ما الذي ألجأ أمثال سعد الدين الهلالي لمثل هذا الكلام؟ ما الذي يريده؟ يعني سعد الدين الهلالي هو أحد رموز علمنة الإسلام، علمنة الإسلام، وهذا ليس كلامي، هذا كلام علي جمعة فيه. يعني تصور أن علي جمعة يقول عن سعد الهلالي إنه يريد علمنة الإسلام، وهذا في رد علي جمعة المنشور بمجلة الأزهر في عام 2010 إن لم تخن الذاكرة على كتاب لسعد الدين الهلالي. فتصور أنت هذا الوضع، إذا كان علي جمعة يرى أن سعد الهلالي يريد علمنة الإسلام، فكيف يمكن أن نحكم على سعد الهلالي؟ فسعد الهلالي رجل يعني لا يخفي أنه يريد أن ينحل الدين. هو يرفع شعار أن الدين مليء بالمذاهب ومليء بالآراء، وأي رأي صحيح، وأنت انظر في أي مسألة واختر الرأي الذي يعجبك. وهذا موقف يجمع علماء الأمة على أنه موقف فاسد. ومما هو مشهور في ذلك أن بعض المنافقين كتب للخليفة المعتضد العباسي كتابا جمع فيه رخص العلماء، يعني جمع فيه شذوذاتهم. نعم. فعرضه المعتضد على أحد العلماء ولعله القاضي عبد الوهاب المالكي في بغداد، فقال له: يا أمير المؤمنين، من كتب هذا؟ زنديق. نعم. فإن الذي أباح السماع لم يبح المسكر، وإن الذي أباح المسكر لم يبح المتعة. نعم. ومن تتبع رخص العلماء زل، ومن اتبع شذوذ العلماء اجتمع فيه الشر كله. نعم. فسعد الدين الهلالي يحاول الآن أن فعليا يحاول أن يزيل الإسلام لحساب الشهوات والأهواء. نعم. وهو الآن في ظل عبد الفتاح السيسي، وعبد الفتاح السيسي الآن يريد أن يستخرج دار الإفتاء من هيمنة الأزهر. نعم. ولعل سعد الدين الهلالي يعني مرشح يتطوع. نعم. أو يحاول أن يظهر نفسه بحيث يكون مفتيا. نعم. قادما، أو حتى بحيث أن يكون. نعم. شيخا للأزهر. أستاذ محمد دهام، الوقت عندي أسئلة حقيقة ما زالت كثيرة، لكن للأسف الشديد الوقت انتهى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي، المؤرخ والباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، أشكرك على كوني على ما تفضلت به، والشكر موصول لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.